بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الحق سبحانه وتعالى خاطب اليهود بقوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وعرفنا كيف لبسوا الحق بالباطل، والأصل في الأشياء أن تكون خاضعة لواقعها، وبذلك يكون الحق صورة واحدة لا تتعدد ولا تتغير ولا تزول. والذين يلبسون الحق بالباطل يريدون من ذلك ستر الحق، لأن الحق يؤذيهم ويؤذي منهجهم في الحياة، فهم يحاولون أن يستروا هذا الحق حتى لا يتأذى بمنهج الحق منهجهم في الحياة. وأنتم تعلمون، لأنهم كانوا أهل كتاب ويعلمون مدى المخالفة لآيات الله ولبس الحق بالباطل، مما يتوعد به الله الذين يصنعون ذلك في الدنيا إما بالصاعقة وإما بالرجز وإما بالعذاب وإما بالضنك، ده هذا في الدنيا، وفي الآخرة لهم العذاب العظيم. إذن فلو كانوا لا يعلمون الجزاء الذي يترتب على فعلهم لكان من الممكن أن يكون هذا معقول، إنما غير المعقول أن يكونوا أهل كتاب ويعلمون جزاء من يفعل ذلك ومع ذلك يقبلون عليه. الله سبحانه وتعالى يقول لهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طب إقامة الصلاة كما نفهمها أمر معروف، وهي أقوال وأفعال مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم بشرائطها المخصوصة، وهي فيها عناصر القيام وعناصر الركوع وعناصر السجود. ولكنه قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم قال: واركعوا مع الراكعين، أي أنه يريد منهم أن ينضموا إلى الموكب الإيماني الجديد الجامع المانع، لأن صلاتهم لم يكن فيها ركوع. إذن فهو يريد أن ينخرطوا في الموكب الإيماني الجديد، وأن لا يظنوا أنهم بإيمانهم برسول وإيمانهم بكتاب يعفيهم من أن يكونوا خاضعين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يقولوا أن ديننا كافينا وإنما جاء هذا الدين لمن لا دين له وهم الإيه؟ وهم العرب الذين إيه؟ كانوا مشركين. فيقول الله: اركعوا مع الراكعين، أي انضموا وزيدوا في صلاتكم ذلك الركوع. يبقى لا تقبل منكم العبادة إلا على شريطة ضمكم إلى الموكب الإيماني الجديد، وبذلك تندمجون في الجماعة الإيه؟ في الجماعة الإيمانية الإيه؟ الجديدة. ولماذا قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ لأنه لما قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يريد أن يقول العكس هو المطلوب. ليه؟ يعني كان يجب أن تشتروا الآيات بالثمن. ليه؟ لأن الصفقة الرابحة فيها أخلد وأعم وأنفع. ولكن استكباركم عن هذه المسألة حتى لا تكونوا خاضعين لرسول جديد لا يمكن أن يعفيكم منها أو يبرئكم من هذه الآفة الاستكبارية التي تخلعون عليها صورة الإيمان، لن يعفيكم إلا أن تكونوا خاضعين لله مصلين له واقفين أمامه في ذلك الموكب، وأن تؤتوا الزكاة. لأنهم كانوا يشترون الآيات، يشترون بالآيات الثمن، يقول: لا، ده احنا المطلوب منكم ان كنتوا تدفعوا عليها، مش تحزنوا على ان فاتكم اخذ اموال، ده المطلوب منكم الان ان تدفعوا انتم ايه السمن. ولا يأمر بإيتاء الزكاة الا من يحس على حركة في الحياة، لانه لا يأمر غير واجد بان يزكي، انما يريد منهم حركة في الحياة، كما قلنا سابقا، حركة تتسع لحاجتهم وحاجة من لا يقدر على الحركة. يبقى ينتقلوا ايه بقى؟ الكبرياء على الدين الجديد، نقول لهم: الصلاة روحهم اخضعهم واركعهم وانضمهم الى الموكب الايه الايماني، وذلك بالايه بالصلاة. واشتراءكم الاشياء اللي انتم خايفين عليها لتفوتكم من المنافع، ده انا عايز انتم اللي ايه انتم اللي تدفعوا، يبقى إذا منطقية المسألة يخرجهم من الكبر على الإيمان بذلك الرسول بأن ينضموا في الموكب الأماني وأن يصلوا وأن تكونوا. يمكن يقول لك هنصلي صلاتنا، نقول لهم لا واركعوا مع الراكعين، يعني انضموا للإيه الموكب. يبقى إذا إيمانكم بموسى وإيمانكم بالتوراة لن يخرجكم إن كفرتم بمحمد إلى مرتبة الإيه الإيمان، لا يبقي لكم مرتبة الإيمان. والأشياء التي كنتم تصنعونها تدل على استكباركم على الدين الإيه الجديد، فهذا الاستكبار لا يمكن أن يخلعه من قلوبكم إلا أن تصلوا، لأن الصلاة فيها منتهى الخضوع ومنتهى الذلة. والصلاة كما قلنا استحضار العبد وقفته بين يدي ربه، وحين يستحضر العبد وقفته بين يدي ربه كبرياؤه يزول، لأنه أمام الكبرياء الأعظم الذي يجعل الإنسان كما قلنا يتكبر أنه لا يرى ربه، لكن الذي يرى ربه يوم يتضاءل أمامه. فالمتكبر إذن غافل عن رؤية من هو أكبر منه. فعلشان تبرأوا من هذه العملية، لا عايز منكم الحاجتين اللي حملوكم على أن تكتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وتكتموا وصفه وتكتموا ما عرفتموه عن كبرياؤكم على هذا النبي بأن لا تؤمنوا به وتقولوا لا يروح يؤمن به العرب، لا يمكن أن يبرئكم منه إلا أن تنضموا إلى الركب الإيماني وتسلم وتكون الصلاة ذات الركوع. والصلاة ذات الركوع هي صلاة دين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين آتوا الزكاة، يعني بعد أن كنتم طالبين أنتم مطلوبين منكم كنتم إيه تؤدي، لأن العبد المؤمن حين يعطيه الله مقومات الحركة في الحياة، فكرا يخطط وطاقة تنفعل لمطلوب الفكر ومادة في الكون تنفعل له إن فعل، يبقى هذا ما يضيعش هذه المسائل هدر، ويجب أن إيه أن يوجه إلى عمل نافع يتسع له ولمن لا يقدر على الحركة في الحياة. ويجب أن يعلم أن الحق حين يطالبه بأن يتحرك حركة في الحياة لا على قدر حاجته ولكن على قدر طاقته، وبعد ذلك ما يحتاجه إيه يأخذه، والذي لا يقدر على الحركة يكون له في ماله نصيب. وأقيموا الصلاة وإيه وآتوا الزكاة واركعوا مع الايه مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ حينما كانوا أمة كتابية كانوا كما قلنا يستفتحون على الذين كفروا ويطلبون منهم ان يتركوا عبادة الاوثان والاصنام وان ينضموا الى موكب الايمان بمنهج السماء وينضموا الى الايمان بالرسل، كل هذا كانوا يطلبونه. طيب بعدين انت امرتم الناس بالبر، امرتم الكفار اللي كانوا بيعبدوا الاوثان دول وتقول لهم امنوا، وبعد ذلك طب ما تامنوا انتوا بقى. اذا هذا يعطي منهج الحياة. وانا اريد ان انبه هنا الى ان الله حين يعطي لنا صورا من الصور التي كانت عند اليهود ويامرهم اوامر، ليس العبرة بخصوص الموضوع ولكن العبرة تكون بعموم السبب. فحين يقول لهم لا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، مش بس دي لليهود بقى، ما دام نعى عليهم ذلك يبقى نعاه على كل ايه على كل انسان مؤمن، يبقى ده ايضا ينطبق حتى على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشترون بآيات الله ايه ثمنا قليلا. وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية به اناس تقرض شفاههم بمقارض من نار، فسأل من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم خطباء الفتنة. ايه خطباء الفتنة؟ يعني الذين يبررون لكل ظالم ظلمة. هؤلاء هم الذين تقرض شفاههم بمقارض من ايه؟ الذين يجعلون دين الله خدمة لأهواء البشر، مش يجعلوا أهواء البشر خاضعة لدين الله. وهؤلاء هم الذين يحاولون أن يجدوا في بعض الأشياء ما يجعل للناس حجة في أن يتحللوا عن منهج الله. نقولها أنتم خطباء الإيه؟ الخطباء الفتنة. ولذلك تعرفهم بإيه؟ بأنهم يبررون ما يقع ولا يدبرون ما سيقع. هذا الفرق. أن المفروض في الإيه؟ في الرجل الدين اللي بيحمل منهج الله مش أن يبرر ما يقع من غيره، يعمل شيء ثم يبرره ويلتمس له بقى الايه الاعذار لا، دبر الامر انت قبل ان تقرر امرا، اعرضه على اولي الامر من الذين يفهمون استنباط كتاب الله، وبعد ذلك يدبرون الامر، لا ان تقرر الامر ثم ان تطلب من الذين ينتسبون الى الدين ان يبرروا لك ذلك الفعل، لانك تكون مخضعا لمنهج الله لاهواء البشر. ولذلك على الذين يفعلون ذلك أن يسوبوا إلى رشدهم وأن يرجعوا إلى الله رجعة أخرى، بحيث ما فات منهم يحاولون استدراكه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منا إذا قضى واحد منا أمرا ثم بان له خلافه أن يرجع إلى الحق، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. يبقى إذن قول الله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ليس المراد به اليهود، بل المراد به عموم السبب في كل من يشتري بآيات الله ثمنا إيه؟ ثمنا قليلا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، منهج آخر من مناهج الدعاء. ليه؟ لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل منهج الله يخاطب قوما يريد أن يخرجهم عما ألفوا من حركة الباطل، وحين تخرج إنسانا عما ألف من حركات الباطل لا تستهون ذلك، فإن ذلك أمر شاق على نفسه لأنه خروج عما اعتاد، ولذلك يريد أن يجد لنفسه عذرا في أن يظل على ما اعتاد، فهو مفتوح العين لمن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ليرى أيطبق الآمر بالمعروف ذلك على نفسه؟ أيطبق الناهي عن المنكر ذلك على نفسه؟ فإن رآه قد طبق ما قال من أمر بمعروف ونهي عن منكر على نفسه وعلى من يحب، علم أنه صادق في الدعوة، وأنه لم يطلب من الناس إلا ما رضيه لنفسه منهجا. إذن فالعين المفتوحة من الذين نريد أن نوجههم يريدون أن يتلمسوا في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أنهم يقولون ذلك بألسنتهم، وأن حركتهم في الحياة على غير ذلك. حين يكون ذلك يعلمون أن هناك كما قلنا كلمة تقال وسلوك يفعل، وقلت إذا انفصلت الكلمة عن السلوك كانت الطامة، ولذلك يسميها الحق سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. ليه؟ لأنك تشكك من يسمعك تعظ ثم يراك تفعل على غير ما تعظ، يقول لا ده راجل غشاش، لو كان في ذلك خير لقبله لإيه؟ لقبله لنفسه وارتضاه منه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن بالمنهج جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة سلوكية، لأن المنهج وجمال المنهج ما يكفيش إلا إذا خرج المنهج إلى حيز التطبيق، ومن الذي يطبقه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجي في كلام الناس اللي بدهم يعزوا ولك أنا لم آمرك بأمر أنا عنه بنجوة، أنا أمرتك بالأمر وأنا أول ما نفذته على نفسي. رضي الله عن الفاروق عمر حينما كان يريد أن يقنن أمرا من أمور الإسلام يأتي بأهله وأقاربه ويقول لهم لقد بدا لي أن آمر بكذا وكذا وكذا وكذا، فوالذي نفسي بيده من خالف منكم إلى شيء من ذلك لأجعلنه نكالا للمسلمين، لأنه يعلم من أين تأتي الفتنة، تأتي الفتنة من هؤلاء. إذن فالمسألة الذي يريد أن يأمر بأمر لازم يطبق الأول على نفسه. إذن فكل من يأمر بمعروف وينهى عن منكر لا بد أن يلاحظ أن الذين يأمرهم بالمعروف وهو شاق على النفوس وينهاهم عن المنكر وهو حبيب إلى النفوس مفتح الأعين، ينظرون ماذا يصنع، فإن صنع خلاف ما يقول إذن لاتهموا، مش ليت الأمر اقتصر على الداعي فقط، ولكنكم يتهمون الدعوة كلها أيضا، ويقول نفاق في نفاق وكذب في إيه؟ في كذب. ولذلك كان الإسلام قبل أن ينشر بالمنهج العلمي نشر بالمنهج السلوكي. الكثافة الإسلامية في أمم العالم كانت للذين أخذوا الإسلام أسوة سلوكية، خدوهم من ناس عندهم حصيلة الدين اللي يقيمون بها أمر تدينهم، شوية تجار وشوية ناس أصحاب مصالح وماشيين على خلق وماشيين في ليه ده، يقولك لأن ده إيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى ذلك ويقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا وقال إنني. يبقى كم حاجة، دعا إلى الله وسند دعواه بأنه عمل صالحا، وبعد ذلك يقول أنا صنعت ذلك لأن ديني يطلبه. مش كل ما تكون حاجة في ديني عايزين ننسبها المذاهب الجديدة، نيجي التأمين الاجتماعي نقول شيوعية واشتراكية والكلام اللي بيقولوه ده. طب ما تقول إسلامية يا أخي، ليه تدي الحلاوة دي إن كان فيها حلاوة تعطيها لمبدأ طارئ، ودينك أوسع من ذلك وأوسق وأرسخ وأسبق. إذن لازم نقول إن دي أشياء، أو إن أنا من المسلمين، أنا بعمل كده لأني من المسلمين. حين تفعل ذلك يقول لك يا سلام، أما هذا فدين جميل لأن بيطبقه على نفسه قبل أن يطبقه إيه علي، وبينسبه إلى الإيه، بينسبه إلى الإيه، ينسبه. وإلا فقولوا لي أي فائدة لنا في أننا نأتي بمنهج إن سلمنا جدلا أنه يلتقي بمبدأ الإسلام في تأمين الاجتماعي، إن سلمنا جدلا فقط. طب وليه نقول إنه هو اشتراكية ولا شيوعية؟ طب ما نقول إنه إسلامه خلاص هو اللي جه الأول. طب يا أخي السبق من أسباب الترجيح، السبق من أسباب الترجيح، ليه اللي خليك إلا أنك تريد أن تشوه الإسلام بأن الخير إن جاء من هذا المنهج الخير جاي من برا. لا يا أخي، وللخير إن كان في هذا خير جاي من عندي. واستعينوا بالصبر والصلاة. كلمة استعانة بالصبر دلت على أن فيه مشقة حتنالهم من تطبيق المنهج، يعني من أنهم ما يشتروش بآيات الله ثمن إيه قليل. عايز صبر ليه دي؟ أم قال لك لأن لما لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويوضحوا الأمور بالحق كده بدون لبس هيفقدوا الرئاسة وهيفقدوا الخير اللي كان بيتوالى عليهم بيرفهوا بيه حياتهم. قال لهم بقى عايز صبر شوية، تصبروا على نفسكوش إيه، لأن الصبر معناه إيه، حمل النفس على تحمل أمر صعب صعب المشاكل. وهم ما دام اتعودوا انهم بقى يلهفوا وياخدوا الاتوات وياخدوا الجعل وياخدوا كذا وكذا وعايشين بقى سمان وعايشين بقى أغنية وعايشين كل هذا، يقول لك مسألة صعب قوي كونهم ايه. ام قال لهم انتوا بقى تستعينوا بايه، بالصبر. بالصبر فسروه بالصيام. يعني ايه فسروه بالصيام؟ يعني جوع شوية، جوع شوية، واصبروا على مضض الجوع لان حيفوتكم خير من خير الايه، من خير الدنيا. وبعد ذلك علشان مسألة الاستكبار استعينوا بالصبر والايه والصلاة. وانها لكبيرة الا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة، كان القياس كده يقول انهما، مش كده ولا ايه؟ انما قال الايه، انها لكبيرة. اهي الصلاة ولا هما الاثنين؟ أم قال لك ساعتها يجيء أمرين منضمين لبعض في تقويم خلق يمتزج ليكون علاجا واحدا. ولذلك اسمع قول الله سبحانه فالله ورسوله أحق أن يرضوه، ما قالش أن يرضوهما، ما أنا عندي الله وإيه ورسوله أحق أن إيه، أن يرضوه واحد. أم قال لك لأن ده أصله مش له حق، ربنا له حق ومحمد ده ملتقيين على حق واحد. ده كلام على الأول. وإذا رأوا تجارة أو لهوا كان يقول انفضوا إليهما، إنما قال انفضوا إيه إليها، لأن اللهو والتجارة عملوا على عملية ملهاء، يعني انفضوا إلى الملهاة لعبا أو تبقى شيء إيه، لأنهم تكاتفوا على أمر إيه واحد هو أن يشغلهم عن العبادة وعن الذكر. إذن فلما تجيب 20 حاجة ورا بعض ومتكاتفين على أنهم يعملوا شيء واحد يبقى أكن الأمر إيه، أمر واحد. زي إيه؟ زي ما بتروح للصيدلي ويكتب له الدكتور 10 عقاقير وبعدين يتعمل كله إيه، جرعة واحدة. الله يفتح عليك. يبقى فالله ورسوله أحق أن يرضوه، لأنه لو قال يرضوهما يبقى فهمنا أن لله إرضاء وللرسول إرضاء. لا يا أخويا، ده ممتزجين مع بعض امتزاج بحيث يعالج شيئا. كذلك استعينوا بإيه؟ بالصبر وإيه؟ والصلاة. وإنها أي إيه؟ أي الوصفة العلاجية في الصبر مع الصلاة ده كبيرة. الصبر كبير أن تتحمله النفس، والصلاة كبيرة أن تتحملها النفس. ليه؟ لأنها تأخذ بعض الوقت منك في نهار عملك، فتقول تضيع عليك إيه؟ تضيع عليك. نقول له إيه؟ إذن فتوحيد الضمير هنا معناه أن الوصفة الإيمانية لهذا الأمر صبر وإيه؟ صبر وصلاة. صبر على ما فاتكم من نعيم الدنيا وزخرفها نتيجة ما كنتم تتقاضونه من أتباعكم، فتبالك. ومسألة الصلاة خدش لاستكباركم أن تكونوا في الركب الإيماني لتركعوا مع الإيه؟ مع الراكعين. فكأن الوصفة الإيمانية من إيه؟ إن الأولانية جت دون الثانية يبقى ما اكتملتش، يبقى لازم الوصفة إيه؟ الوصفة تكتمل. فإذا ما رأيت اثنين أو ثلاثة ثم عاد عليهم الضمير واحدا فاعلم أنها مزيج للإيه؟ من الكل، وصفة تركيبية، يعني واحدة منها ما إيه؟ ما تنفعش. فالله ورسوله أحق أن يرضوه، لأنك أنت لما الله أحق أن يرضوه والرسول أحق أن يرضوه، في حاجات قالها الرسول ولم يجئ بها الله إلا بالتفويض لمحمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ أن يأتيه. فاستباعك للرسول وإرضاؤك له فيما أمر خضوع للمنهج الإيه؟ الإله اللي هو ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى دخل في المنهج ولا لا؟ يبقى إذن وهي إيه؟ بعضها إلا على الخاشعين. ما معنى الخشوع؟ الخشوع الخضوع إلى من ترى أنه فوقك بلا منازع. الناس قد يتفاوتون في القيم، يتفاوتون في المواهب، أنت خير مني في كذا وذلك خير مني في كذا وهذا خير مني في كذا، وقد أكون خيرا منهم في شيء. يبقى إذن من الممكن أن يستكبر إنسان بما عنده. نقول له لا، أهو الله سبحانه وتعالى صنع للمؤمنين به ضربة على الخشوع لكبريائه، تدريب بأنك انت لازم اللي عنده حاجة ماهيش عندك تبقى انت خاضع له لحد ما يديها لك، ما تستكبرش لأنها مش عندك. دي ضربة في ان الانسان ما يعتزش على من كانت له اليه حاجة، لانه لو اعتز على من كانت له عنده حاجة تتعب الدنيا كلها. إنما أنا أطلب هذا لأن مش عندي عبقريته ولا مهارته، وهو كذا وهذا وهذا وهذا. يبقى دي ضربة على أن الإنسان يتطامن كبرياؤه لمن يرى فيه حاجة لا يجدها في نفسه. طيب دي في البشر وهتتوزع، طيب وحاجة الحاجات بقى في القوي الأعلى. هو أنا حين أخضع لك لأنك صنايع بتعمل كذا وأنا عايزك تصنع لي، مش كده ولا إيه؟ لكن حين أخضع للحق سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي وهب المواهب التي ينشأ منها الخضوع لاستكمال حركة الحياة. يقول دي تبقى ضربة على مين؟ على قول هو اللي عنده مهارة دي بإيه؟ يقول ده بيشغل عقله كويس، ده أنام له يا سلام عليه، ده مش عارف إيه، ده أقول له دي موهوبات من مين؟ إذن قبل أن أخضع له أخضع لمن أعطاه هذه المواهب. يبقى إذن الخشوع بيخلي الإنسان كما قلنا يستحضر عظمة الحق، ومدام يستحضر عظمة الحق يقوم يتضاءل أمام إيه؟ فيجد أنه كلما كانت لديه أسباب قوة يقول لك هذه القوة من الأغيار. معنى من الأغيار يعني إيه؟ يعني من الجائز أنها تروح مني إيه؟ والقوة تضيع، مش كده؟ غنى يروح وأفتقر، مش كده؟ عقل وذكي أو أنجان مثلا. الله، إذا ما دامت أشياء من الأغيار أنا لست جالبها لنفسي، إنما اللي معطيها لي ومتفضل بها غيري، فأنا من الأغيار. مدام أنا من الأغيار أخذها من أصرها واخضع لمين؟ للذي لا يتغير، لأن كل شيء لم يكن بذاتك فالجأ دائما إلى من بيده. مدام هو الشيء بذاتك أنت تروح لمين؟ لله. في على طول كده. إذن فالذين يغترون بوجود الأسباب عندهم نقول لهم لا، روحوا لواهب الأسباب. ليه؟ لأن الأسباب من الأغيار، ومدام الأسباب من الأغيار فمن الجائز أن تتغير. ولذلك ربنا يجعل الأيام دول، تشوف واحد فتوة كده بيسكت الحي، وبعدين بعدين تشوفه غلبان عمال يمشي يمكن بيتعكز على عكاز ولا بيسحبوه ولا لا، ده اللي كان مخوف الدنيا. نعم، إذن فما دامت الأسباب من الأغيار يبقى لا يصح لإنسان أن إيه؟ أن يستعلي بالأسباب، وأن لا يخضع أيضا للأسباب، ولكن يخضع لمسبب الأسباب، يخضع. ولذلك أنا قلت لكم مرة في حلقة سابقة أن الإنسان إذا بلغ في عينه أو عين الناس مرتبة الكمال، افرض أنه وصل إلى مرتبة الكمال البشري، مرتبة الكمال البشر دي تغره، ويمكن المادحين والمنافقين واللي مش عارف ايه يضخموها في راسه قوي، نقول له من الاغيار، لانها ان كانت يعني مستخلف فيها بعد غيرك لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. فقدر يوم دخلت في الامر كيف خرج من مكنك ان تدخل في الامر. مش معناها كده؟ يبقى اذن يبقى الخشوع لمين؟ الخشوع لله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. عرفنا إنها دي ليه جاية؟ إنها لكبيرة إلا على مين؟ الخاشع. الخاشع ما تبقاش كبيرة عليه، الخاشع يصبر خلاص. يقول له الله، مدام أنا دلوقتي بنزه جسمي أن يدخله حرام، يقوم يحلو له، يحلو له أن يصبر. ما دام دي هيرد ربنا عني، ما دام ده ما فجعتش حد في ماله، ما دام ما ارتشتش، ما دام ما سرقتش، ما دام ما نفقتش، يبقى ايه؟ يبقى ما دام خاشع كده لله يبقى دي كلها ايه؟ كلها حلوه، كلها حلو. نعم. الخاشعين اللي هم ايه؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. ما هو الظن؟ لو كنت فاكرين بقى ان احنا قلنا ان النسب انواع متعدده، مش كده؟ نسبة أنا جازم بها وفي الواقع أنها واقعة، مش كذاب يعني، أنا جازم بها. أنا قلت لكم محمد إيه؟ مجتهد. أنا جازم بأن محمد إيه؟ مجتهد. صحيح، فيه واحد اسمه محمد ومجتهد، يبقى أنا جزمت والواقع كذلك، مش كده؟ وأستطيع أن أدلل عليها لأنه بيطلع كل سنة الأول، خلاص؟ يبقى إن كنت أدلل عليها يبقى ده العلم. يبقى العلم هو ايه بقى؟ نسبة انا جازم بها وهي واقعة واستطيع ان ادلل عليها، هذا هو العلم، مش كده؟ طب ان كنت جازم به وهي واقعة ولكني لا استطيع ان ادلل عليها، في فرق من ان تعلم الشيء وان تقتر على التدليل عليه. يقول لك ده تقليد بقى، انت بتقلد غيرك في حكم. طب وان كنت انا جازم بالشيء وموش واقع، أما لك هدى الجهل بقى المتعب. فإن كانت القضية غير مجزوم بها، إن كانت متساوية يبقى ده شك، إن كانت راجحة يبقى ده ظن، إن كانت مروحة يبقى واه. هنا ربنا بيقول إيه؟ الذين يظنون، ما قالش ليه يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم، قال لك أهي يظن ديا وردت بمعنى اليقين. طب وليه عدل عن اليقين ليظن؟ قال لك كان مجرد الظن أنك ستلاقي ربك لازم تتبع منهجه، فما بالك إن كنت متيقنا. اللهم زيد. يبقى إذن الذين يقولون يظنون بمعنى يوقنون، نقول له طيب وليه عدل عن يوقنون؟ لا يظنون. قال لك لأن مجرد الإيه؟ الظن كان كافيا أن تحتاط لهذه الملاقاة. إزاي بقى؟ أنا جينا نمشي في طريق، ففي واحد قال لي ان الطريق ده فيه لصوص وقطع مثلا طريق، وناس هيطلعوا عليك مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، كلام مش مدلل يعني. مش قال لي طب ما احتياطي ما تروحش، يبقى اسلم ولا لا؟ او تحتاط بانك انت تبقى معاك مثلا آلة وقاية، مش كده؟ اذا مجرد الظن يبقى الاحتياط فيه واجب. بقى الذين يظنون بس انهم ملاقوا الله قضية راجحة فقط، دي كان يجب انهم يتبعوا منهج الله عشان يحتاطوا لإيه؟ لأنفسهم. يعني افرض أنا قلت إن في حشر وحنتحاسب على الأعمال السيئة، وبعدين جدلا ما عملتش سيئة وطلع إن مفيش حشر، أبقى نخسرت إيه؟ نخسرتش حاجة، لكن أنت اللي كذبت ولقيت حشر، تبقى يبقى أنا إن لم أكسب مش هخسر، وأنت إن لم تخسر فلا تكسب. مفهوم ايه؟ زعم المنجم والايه والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد. قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسرين، ايه اللي هيجرى لي يعني؟ مش حاجه خلاص. او صح قولي فالخسار عليكما. اذا فواجب لاحتياط الايمان للنفس البشريه انها تقول ان في حشر وتعمل على ان في حشر، وبعدين ما طلعش حشر يا اخي ايه اللي خسرت؟ ما خسرتش حاجه، انا بس انا مشيت في طريق مستقيم وكويس وعملت خير للناس والى اخره، افخر به في اخر حياتي بعد ان تهدأ شرتي في المعاصي، اقول والله انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وبالزياده دي خالص كده. اذا فقول الله الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، المفسرين ما يقولوا يظنون يعني يتيقنون، يقولوا طب وليه عادة عن كلمه يتيقنون؟ قال لك هي يتيقنون من باب اولى. ليه؟ لان اذا كان مجرد الظن وهو الحكم الراجح يبقى الحكم المتيقن من باب ايه؟ من باب اولى. كل مرجعنا الى الله، فلن يظن واحد ممن عصى لله منهجا او كفر به ايمانا انه فلت من الله. ما دمت انت جاي من عنده تبقى هتروح له ضروري، وما دام هتروح له ضروري يبقى بقى احتط لايه؟ احتط لنفسك فيما بين البدء وبين الايه؟ وبين الايه؟ الختام. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه ايه؟ راجعون. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. برضو هناك قال اذكروا نعمتي. النعمة الاولانية ظاهر الامر انها تكررت، نقول له لا، ده النعمة الاولانية احنا قلنا السبع ايات جايين عشان اثبات نبوة مين؟ محمد عليه. فكأن الله انعم عليكم بان جعل في كتابكم مقدمة تحميكم من ان تتورطوا في الكفر بمحمد. يبقى دي نعمة. وبعد ذلك حيذكر ايه؟ نعم اخرى كانت لهم، وأن هو اختار منهم أنبياء وجعل منهم إيه؟ وجعل منهم ملوك، ملوك كمان حتى على طريقتهم هم في مش كده؟ وحصل كذا وكذا من فرعون، وحصل كذا في استسقى لهم ونزل عليهم المنة والإيه؟ والسلوى. كل هذه المسائل حصلت لهم نعم مين؟ نعم الله. يبقى إذا ما تقولش ندى إيه؟ مكرر. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم الاولى في انني جعلت في كتابكم الذي معكم ما يثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته، لان الايات السبع اللي قلناها دي كانت كلها جايه علشان ايه؟ واذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على الايه؟ ما دام جعل فيكم الانبياء يبقى هو يعني ادالكم ايه؟ افضليه على الايه؟ على العالمين المعاصرين لكم. يجي يقول لك ما دام فضلهم على العالمين بيمتن ازاي يمتن عليهم يوم افضل العالمين؟ قال لك لا، ده دي شده النكايه علشان نعلم النكايه، علشان نعلم حين يقصو القران عليهم في انهم ينقلبون قرده خاسرين وان عليهم ضربه الذل والمسكل ويلعنوا ويطردهم والى اخره، ما نمشي التحامل ده عليهم. هو بيقول هم اللي انا فضلتهم على العالمين وعملت كل اللي كل الخير لهم، لكن هم عملوا ايه؟ نكسوا ذلك العهد ولم يجعلوا لنعمتي عليهم مجالا لان يحيوني بالايمان بي وبتصديق منهجي وبتصديق رسول الذي جعلته جامعا مانعا وخاتما. كان يجب انهم هم يؤمنوا بي وان يرجعوا الي واذكروا نعمتهم. انا انعمت عليكم سابقا بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فكيف تتصورون انني في مجيء محمد لا انعم عليكم ايضا؟ طب ما دام نعمي عليكم متتاليه تبقى كان يجب ان تفهموا ان نعمه محمد انما جاءت لتنصر فكركم وتنصر دينكم اللي كنتوا بتستفتحوا به على الايه؟ على الذين كفروا. يبقى كان يجب ان تستامنوا الله في ان ما جاء به لا يناقض نعمه ايه؟ عليكم. انتوا اللي عملتوا النعم ايه؟ عملتوها نقمه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما. احنا قلنا بقى من لم يأتي لله رغبا وإيمانا وعرفانا بجميل نعمه وفضائله وإفضالاته عليه فليأتي رهبا. يا أخي إن كنت خلاص يعني المسألة يعني أنتم محكمين رأيكم اتقوا يوما بقى، خافوا ذلك اليوم واتقوا يوما. هنا يقول الحق سبحانه وتعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وفيه آية تانية برضو حتيجي بعد وإذ ابتلى، قبل وإذ ابتلى، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يبقى وردت ما ايه مرتين، مرة هنا ومرة قبل وإذ ابتلى على طول. لكن صدر الآية متفق وعجز الآية يعني آخرها مختلف. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، النص هنا كالنص في صدر الآية الثانية، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لكن الآية الأولى قال فيها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا يقبل منها ايه شفاعة ولا يؤخذ منها ايه ولا هم برضو ولا هم ينصرون في الآية الثانية. يبقى الاختلاف في ايه بقى؟ دي كأن لا يقبل منها ايه شفاعة، لكن الآية الثانية إيه؟ لا, لا لا لا لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يبقى مش تكرير بقى، يبقى لازم نشغل عقولي ازاي الايتين كده. قال لك بقى ديك قال ايه لا يقبل منها، الخلاف فين؟ اذا الاتفاق واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ادي الصدر، واخرها ولا هم ايه ينصرون، برضو الايه الثانيه صدرها واتقوا يوما ايه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وبرضو اخرها ولا هم ايه. لكن ديك قالت لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، والآية الثانية قالت ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يبقى هناك في الآية الأولى قدم إيه؟ الشفاعة، وقال يقبل مش كده، والآية الثانية أخر شفاعة وقال إيه لا تنفع. يبقى عندنا كم خلاف دلوقتي؟ إذن الشفاعة في الآية الأولى مقدمة والعدل متأخر، وفي الآية الثانية العدل مقدم والشفاعة، والشفاعة هناك مأخوذة من قوله لا يقبل منها إيه شفاعة، وهنا لا تنفعها شفاعة، خلاص، وهناك لا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها إيه عدل. يبقى إذن الشفاعة هنا مقدمة والعدل مؤخر، والشفاعة هناك مؤخرة والعدل مقدم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل البحث في هذه المشكلة التي يظن الناس أنها فيها تعارض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.